شبكة الرواد التميمي تقدم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستريح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم، ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم، ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. سيأتي الضياء، سيأتي الضياء، سيأتي الضياء برغم الغيوم، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا خلقنا شعلة من علوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم. فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم. فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. سياتي الضياء سياتي الضياء سياتي الضياء سياتي الضياء سياتي الضياء برغم الغيوم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net